السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 18 من شهر نوفمبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا بالقراءة من هذا الكتاب القيم العظيم. وصلنا إلى كتاب الإقرار. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب الإقرار، وقلنا الإقرار هو الاعتراف بالحق، وهو ليس إنشاء تمليك، وإنما إخبار عن حقيقة الأمر. ووصلنا إلى باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. قال: من ادعي عليه بألف، يعني قيل للحاكم إننا نطلب فلانا ألفا، فقال نعم أو قال صدقته أو قال أنا مقر أو قال خذها أو قال اتزنها، اتزنها يعني أساس كانت توزن الأموال، أو اقبضها، فكل هذه الألفاظ تدل على أنه مقر بهذه، يعني معترف أن هذه الألف هو مدين بها لمن ادعاها. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك، لأن هذه كلها يعني وعود. يقولون الجملة الثانية عبارة عن وعود، يعني يقول إن كان لك ذلك فاتزنها أو افتح كمك إن كان هذا الأمر حقا. فالمهم أن هذه الألفاظ هي ما يتعاطاها الناس العرب الآن بحكم العجمة التي دخلت في لسان أكثر العرب الآن، فلذلك كثير من الكلمات التي تأتينا إن شاء الله تعالى يعني يرجع فيها إلى عرف الناس في بلادهم، والله أعلم. نعم، أحسن الله شيخ، شرحت تفضل. وبلا شيخ كمل، أحسن الله. وبلا في جواب أليس لي عليك كذا إقرار، لا نعم إلا نعم من عمي. نعم، يعني إذا قال إنسان لآخر أليس عليك ألف لي، ألست أطالبك بألف، لا يجيب بنعم، لأن أليس إجابتها بلى وليس نعم. أليس الله بكاف عبده لا يقال نعم، يقال بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين يقال بلى، لا يقال نعم، لأن نعم تحتمل القبول والرفض. لما يقول قائل مثلا أليس لي عليك ألف، قال نعم ليس لك علي ألف، نعم ليس عليك ألف، لك علي ألف. فنعم لا تفي، لكن لما يقول بلى هذه إجابة واضحة. إلا من عامي، أي لا يفرق بين بلى ونعم. العامي المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى ونعم، فكما قلنا يرجع في هذا إلى عرف الناس، لأن هذا يصير أحيانا إيش؟ كثير أحيانا يقر أمام أناس، فما يذهب إلى القاضي ينكر، يقول لا ما قلت كذا، فالقاضي يسأل الحضور مثلا ماذا قال، يقول قال نعم. قال قلت نعم؟ قال نعم. نعم ليس له. قلت نعم ليس له. لكن إذا قال قلت بلى، قال خذ هذا اعتراف منك وفي شهود أنك اعترفت. فلذلك يتنبه إلى اختيار الكلمات في الردود. نعم. السلام عليكم. وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر، يعني إلا أن يشاء زيد، كل هذه يعني ألفاظ تدل على إقراره، لأن ما قال هنا أليس حتى يجيبه بنعم، قال هل على هل لي عليك ألف، قال نعم، هذا إقرار واضح. نعم إن شاء الله، هذه إن شاء الله تكون تقال للبركة التبرك بها أو غير ذلك. فالقصد أن كل هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف كلها إقرار منه بما عليه من المال. نعم. السلام عليكم. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار أو إن شاء زيد أو قد أو قدم الحاج إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فلزمه في الحال، فلزمه في الحال. فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. نعم. إن علق بشرط لم يصح، لأنه صار وعدا، كان يقول إن شاء زيد فله علي دينار، هذا وعد، هذا ليس إقرار، ليس إقرارا، وإنما يقول إن شاء زيد فله علي دينار أو له علي 100 دينار، هذا وعد، يعني إن شاء زيد، يعني إذا لم يشاء زيد لا أعطيه شيئا، إذا هذا ليس إقرارا، وإنما هذا وعد بالعطاء. كذا لو قال له علي دينار إن شاء زيد أو له علي دينار إن قدم الحاج، كأنه وعد، يعني كأنه يقول سأعطيك، لكن ليس إقرارا أن هذا له دين عليه. يقول إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، فهنا معناها أنه يقول أنه له علي لكن مؤجل، فيقول فيجب عليه في الحال، يلزمه في الحال، لأنه أقر به هنا، أقر بهذا الدين. وإن فسره بأجل أي قال لا أنا أردت أن لا أعطيه إلا في ذلك الوقت، ينتظر إلى ذلك الوقت. أو وصية، يعني أردت به وصية أن سأكتبها له وصية، كذلك يقبل منه ذلك ولكن بيمينه، أن يحلف أنه أراد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ومن الدعي عليه بدينار بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم. واحد قال للشخص أنا لي على فلان 1000، فقالوا له هل هذا صحيح؟ قال إذا شهد به زيد أنا أعطيه، هذا ليس إقرار، لأنه علقه بمشيئة زيد أو بشهادة زيد، فهذا ليس إقرارا، وإنما أيضا وعد أنه يعطيه إذا قال زيد ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، وإن قال 1000 من ثمن خمر. سلام عليكم. إيه؟ وإن قال 1000 لا علي 1000 ما عندك علي؟ لا علي 1000. وإن قال عليه 1000 من ثمن خمر لزمه. نعم. هنا اختلفت العبارة، اختلفت العبارة من المتكلم، قال إذا قال له علي من ثمن خمر 1000، له علي من ثمن خمر 1000، الخمر ليس له قيمة في الشرع، فهنا يقول له علي من ثمن خمر 1000، نقول الخمر ليس له قيمة في الشرع، فهنا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لأن الخمر ما ليس له ثمن أصلا، لا قيمة له، ليس مالا في الشرع. لكن إن قال علي 1000 من ثمن خمر تغيرت الجملة هنا، لأن بدأ بعلي 1000، قوله علي 1000 انتهت الجملة الآن، إذن عليه 1000، ثم قال من ثمن خمر، قد ينكر صاحبه يقول لا مو صحيح، ليس صحيحا، عليه 1000 من ثمن خمر، هذه دعوة، هو يدعي ذلك، أنا أقبل من ذلك. لكن إذا بدأ بقوله علي من ثمن خمر 1000، إن هنا أخذ بهذا. أما إذا قدم علي 1000 انتهت الجملة، من ثمن خمر هنا قد يكذبه صاحبه، لكن إذا وافقه صاحبه قال نعم هو من ثمن خمر لا يأكل منها شيئا. نعم أحسن عليكم. ويصح استثناء النصف فأقل، فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة، وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة، بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، وأن يكون من الجنس والنوع، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح، ويلزمه تسعة، وله علي مئة درهم إلا دينار تلزمه المئة، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل، ولو كان أكثرها لا إن قال إلا إن قال أحسن عليكم أكثرها إلا إن قال إلا ثلثها ونحوها، إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثها ثلثاها أحسن ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. نعم، في حال الاستثناء الأصل في الاستثناء في لغة العرب أن يكون المستثنى يعني أقل النصف أقل، ما يصير استثني أكثر من النصف لأن الأصل في المستثنى أقل، ما يصير أقول عندي عشرة إلا تسعة، هذا ليس من صحيح كلام العرب، وإنما يستثنون النصف أقل، عندي عشرة إلا ثلاثة فيكون عندي سبعة، عندي عشرة إلا أربعة عندي ستة، لكن ما يصير أقول عندي عشرة إلا اثنين إلا ثمانية، لأن ثمانية أكثر من صارت المستثنى أكثر من المستثنى منه، فلا يصلح هنا لا يصلح هنا، فلا بد أن يكون المستثنى النصف فأقل. وإذا قال المؤلف هنا إذا قال له علي عشرة إلا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة، لأن ستة أكثر من النصف، لأن ستة أكثر من النصف، لذلك يقول عليه عشرة، الاستثناء ما له قيمة ليس له قيمة لأنه استثنى أكثر من النصف. لكن لو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة، هنا خمسة ممكن الاستثناء من النصف لأن النصف ما دون يجوز. قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت، بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة، طيب وينك ما ليش الأصل لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، الاستثناء لا ينفصل عن الكلام، الأصل الاستثناء يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر، كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسعل يكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء لأنه كان لا يمكنه الكلام، لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة. قال وأن يكون من الجنس والنوع، يكون من الجنس والنوع، فضرب مثال قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا، هذا كلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد، له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن عليه تسعة عبيد، وله علي مئة درهم إلا دينارا، الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة، تلزمه المئة لأن الدراهم غير الدنانير، فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينار هذه لا تدخل في الموضوع، لك له عليك مئة درهم، لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنسي، المستثنى منه. كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت، طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت، الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت، لكن في اللغة لا، الدار أكبر من البيت، البيت هو الذي يبات فيه، الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه، والدار أكبر من البيت، فهني اختلاف الأعراف. قال وله هذه الدار إلا هذا البيت، هنا قبل ولو كان أكثرها، ولو كان البيت أكثر الدار، يعني الدار خلنا نقول 1000 متر والبيت يمثل 600 متر داخل الدار، قال جاز الاستثناء. إلا إن قال إلا ثلثيها، لأن هنا صار الثلثان إلا ثلثيها استثناء الثلثين، والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى، صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا، لابد المستثنى يكون النصف ما دون. يقول وله الدار، بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة، عمل بالثاني يعني له الثلثان أو العارية أو الهبة، عمل بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن قوله الدار. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. نعم للمقر به. طيب يقول ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، يعني إنسان باع عبدا أو وهب عبدا أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره، يعني أقر به لغير، يعني يقول أنا لا أملكه، يملكه فلانا، يغرمه للمقر به أو للمقر به، يعني اللي أقر له به يغرمه، إذن يعتق العبد ويغرم هو المال لصاحب العبد. نعم أحسن الله عليكم. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه ملكه أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو وشيئا شيئا شيئا شيئا نعم. ولا يغرم لعمرو شيئا ولا يغرم لعبد شيئا. نعم يقول إن قال غصبت هذا العبد من زيد، هذا إقرار أنه غصب هذا العبد، يعني أخذه بالقوة، ثم قال لا بل من عمرو، أو قال غصبت هذا العبد من زيد وملكه لعمرو وغصبته من زيد، يقول فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، لأنه أثبت ملكه لزيد واعترف أنه لعمرو، إذن يغرم لعمرو لأنه قال إنه ملك له. قال أما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمرو، هذه شهادة دعوة، هذه هنا ادعى دعوة، فهذه الدعوة يقال أين الشاهد الثاني، مجرد شاهد هنا يكون، اختلف الأمر. نعم أحسن الله عليكم. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لازم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم لو أن إنسانا مات وترك 200 دينار وولدين ابنين، كيف تقسم التركة؟ هذا الابن له 100 وهذا الابن له 100، هذا توزيع التركة، ما عنده زوجة، ما عنده أم، ما عنده أب، ما عنده إلا ابنان، فهذا ابن له 100 وابن له 100. قبل أن تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال أنا أطلب الميت 100 دينار، أنا يدعي الآن أنا أطالب هذا الميت 100 دينار، يعني لا تأخذوا الميراث كل واحد له 100، أنا لي 100 لوحدي، أنا لي دين على الميت. فقال أحد الابنين صدق، صدقه أحدهما، الثاني أنكر قال لا مو صحيح، واحد منهم قال نعم أنا أذكر أنه أقرض والدي 100 دينار، الثاني قال لا أنا ما أذكر أنه أقرض والدي ولا حضرت وأنكر هذا الأمر. إذن أحد الابنين أثبت 100 والثاني أنكر 100. يقول لزم المقر نصفها، الآن هذا المدعي جاء للابنين عبد العزيز وعلي فهد، عبد العزيز وفهد، طيب هما ابناء عمر، ما تركبها طيب عبد العزيز وفهد أبوهما عمر، طيب عمر مات، أجاء الدائن فقال لي عبد العزيز أنا أطالب والدك 100، وقال لي فهد كذلك، فقال فهد صدقته، قال عبد العزيز أبدا ما لك شيء. فهنا هل يأخذ شيئا أو ما يأخذ شيئا؟ لا يأخذ من فهد، لأن من اللي أنكر فيكم؟ هو اللي أنكر، لا يأخذ من فهد لأنه أنكر قال لا ما لك شيء، ويأخذ من عبد العزيز لأنه أقر، فإذا المال 200، هذا جاء وادعى 100 كاملة، فالمئة الكاملة الأصل فيها أن نصفها لفهد ونصفها لعبد العزيز، فعبد العزيز قال نعم، فهد قال لا، فيأخذ 50 من المئة، يأخذ ما أقر به عبد العزيز ولا يأخذ ما أنكره فهد، يأخذ 50 من المئة. يقول لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا، يعني اللي هو المقر، المقر أنت عبد العزيز، إيه المقر هنا كان عدلا يعني ثقة وشاهد، قال أنا أشهد أنه يطلب والدي 100. هنا نرجع إلى قضية الشهادة، وهي إلا أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي، الشاهد مع يمين المدعي، فيكون عندنا شاهد، وهذا المدعي الذي ادعى أنه يطلب والدهما 1000 أو 100 عفوا، الذي ادعى أنه يطلب والدهما حلف، فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ 100 كاملة، ويأخذ 100 كاملة، والمئة الثانية بالمناصفة بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الإقرار بالمجمل. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول. متمول، أحسن الله، متمول. نعم. قال واحد جاء وقال أنا فلان له علي شيء وشيء، له علي شيء وشيء، أو له علي كذا وكذا، طيب ما هو الشيء، ما هو الكذا، لم يحدد، فقط إقرار لكن أقر بشيء مجهول ما حدده. قال فلان ماذا له عليك؟ أوه له علي شيء وشيء، له علي كذا وكذا، طيب ما هو كذا وكذا؟ فهو إذن أقر أن له عليه شيئا معينا، لكنه أبى أن يحدد هذا الشيء، فاشتكاه هذا الذي أقر له، قال لي عليه أشياء أقر بها ولكنه ما يريد أن يفسر، فيناديه الحاكم القاضي فيقول له ماذا له عليك؟ قال شيء وشيء كذا وكذا. قال لا ما نقبل، حدد ما هو الشيء، ما هو كذا وكذا، يلزمه أن يحدد. فإذا أبى سجنه، حكم بسجنه حتى يحدد، حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى لا تضيع حقوق الناس. طيب قال فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول. لو حبس مثلا أو قبل أن يحبس، قال ماذا تقصد بشيء وشيء؟ قال أقصد 10 دنانير، ادفع 10 دنانير يصلح عليه شيء وشيء، أو يصلح عليه كذا وكذا. قال مثلا له علي ميتة، ميتة ليست شيء، ما لها حكم، ما لها قيمة، شيء متمول، شيء له قيمة، مال. له علي خمر، ما له قيمة، لابد أن يذكر شيئا له قيمة. قال له علي قشرة فستق، قشرة فستق ما لها أي قيمة، لا ما يقبل هذا الكلام. قال له علي حبة ذرة، ما يقبل لأنه ليست مال يؤبه له، لكن إذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل، قبل منه كلامه، وإلا حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه. نعم، السلام عليكم. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم، لو قال له علي شيء، ما هو الشيء الذي أخبركم غدا، مات بالليل مثلا، ما أخبره، فهل يؤاخذ الورثة بهذا؟ لا يؤاخذ الورثة، لأنه يحتمل، يعني لأنه هو ما أعطانا كلام واضحا، كلاما واضحا، قال له علي شيء، ممكن يقول له علي مثلا أن أعوده إذا مرض، له علي أن أشمته إذا عطش، له علي مثلا أنا في يوم من الأيام سلم علي ما رددت عليه السلام، فله علي رد السلام، يحتمل، ويحتمل أنه له علي مال. طالما أن المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة، لا تؤخذ من الورثة. نعم، أحسن عليكم. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول. نعم، واحد جاء وقال له علي مال عظيم، مال كثير، مال جسيم، يعني أعطانا هذه الصفات. واحد يقول مليون مثلا، 100,000، يعني مال، هو يقول كثير عظيم كذا. يقول هنا لا لا، أقل متمول. أقل متمول لماذا أقل متمول؟ قال لأن ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم، ولا يحدد ما هو المال الجسيم، فما ولا اللغة العربية تساعد على ذلك، ولا ندري ما يقصد. لأن والناس يتفوتون في هذا، بعض الناس عند 10 دنانير هذه مال عظيم، وبعض الناس عند المال العظيم لا يطلق إلا على 100,000 ما فوق، فالناس يتفاوتون في هذا. فقالوا إذن أقل متمول، أقل متمول. ولذا قال الشاعر المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الناس يتفاوتون في هذا الأمر، ولذلك إذا قال له مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، ثم قال 10 دراهم، يمكن هو عنده 10 دراهم، هذه مصيبة من المصائب لما يطالب ب10 دراهم، فلذلك يقبل منه أقل متمول. وذكر شيخ ابن تيمية أنه يرجع في هذا إلى عرف المتكلم نفسه، هو عادة هذا الشخص عادة إذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص، إذا قال مال عظيم ماذا يقصد، لأن هو من النوع اللي إذا قال عظيم عظيم، إذا قال قليل يعني قليل. يعني الناس كما قلنا يتفاوتون في هذا. قال يرجع إلى عرف المتكلم نفسه. نعم أحسن الله عليكم. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. طيب، قال له دراهم كثيرة قبل بثلاثة، لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فإذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر كثيرة لأنها أقل الجمع. قال دراهم، ما قال درهم ولا قال درهمين، وإنما قال دراهم، إذن أقل الجمع ثلاثة. قالوا نعم أحسن عليكم. وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنص لزمه درهم، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. نعم، يعني هذا أيضا يرجع إلى يعني الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلام، مثل لما قلنا أليس لي عليك كذا، قال بلى أو قال نعم، يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات، الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينا. فإذا قال له علي كذا كذا درهم بالرفع، قال هنا تكون بدل، أي له علي درهم أو دينار أو 100 دينار أو كذا، يعني رفعها فتكون بدلا، فله عليه درهم كامل. كذلك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي أعني درهما أو أقدر درهما، فأيضا تصح درهم. لكن إذا قال له علي درهم، درهم هنا مجرورة، مجرورة شو اللي جرها؟ قالوا بالإضافة. فإذا قال لا ما علي درهم، هو يطالبني ربع درهم نصف درهم، وأنا قصت له علي درهم، أي بعض درهم، بعض درهم، فيقبل منه هذا، يقبل منه هذا. إذا فسره بالخفض يكون بعض درهم وليس درهم، وليس درهما كاملا. نعم، أو وقف عليه كذلك بالسكون، إذا وقف عليه بالسكون وقال قصدت الجر فكذلك. نعم أحسن الله عليكم. وله علي 1,000 درهم أو 1,000 دينار أو 1,000 ثوب أو 1,000 إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. نعم، يعني إذا قال له علي 1,000 درهم، يعني 1,000 درهم زائد درهم، إذا قال 1,000 دينار، 1,000 دينار زائد درهم، لأن الأصل يكون من جنسه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 شنو؟ سنوات. كذلك هنا إذا قال له علي 1,000 درهم ودرهم، إذن كلها درهم، أو قال 1,000 ودرهم، 1,000 درهم ودرهم، 1,000 دينار أي 1,000 دينار ودينار، 1,000 ثوب أي 1,000 ثوب وثوب، وهكذا. فالأصل أنه إذا ذكر أحد الجنسين فينطبق على الثاني تماما. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، ومن درهم من ومن درهم إلا عشرة إلى ومن درهم إلا عشرة إلى شو تقول إلا أسمعها ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة. نعم، يعني إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، الآن درهم وعشرة بينهما كم؟ بينهما إذا قلنا الدراهم عشرة، هكذا عشرة دراهم، شال الأول وشال العاشر، كم يبقى؟ يبقى ثمانية. ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم والعشرة ثمانية، لأن نشيل الأول ونشيل الأخير، بينهما هو قال، فهنا يلزمه ثمانية دراهم. لكن إذا قال ما بين درهم إلى عشرة، العشرة تدخل فتصير تسعة، يعني فقط نلغي الدرهم الأول ويبقى عليه تسعة دراهم. نعم السلام عليكم. وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. نعم، يعني هذه أيضا يعني علماء لماذا يذكرون هذا الأمور؟ لأن الناس يتكلمون بهذه الطريقة، بعضهم يعقد هذه الأمور ويلف ويدور وكذا وما يعطي الكلام الواضح، فيقول لو قال له فلان له علي درهم قبله درهم وبعده درهم صار ثلاثة، صار ثلاثة، لأن هذا الدرهم وقبله درهم وبعده صار ثلاثة دراهم. كذلك لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم معناه إيش؟ ثلاثة، ثلاثة دراهم، فهنا يلزمه ثلاثة. لكن إذا قال له علي درهم درهم درهم، هذه تحتمل، تحتمل أنه أراد ثلاثة، وتحتمل أراد التأكيد درهم، أي درهم، مثل ما يقول طالق بالثلاثة، مثل ما يقول أنت طالق طالق طالق، تحتمل إيش؟ طلقها ثلاثا، وتحتمل أنه أراد أن يسمعها يؤكد أنت طالق سمعتي ولا لا، أنت طالق سمعتي ولا أنت طالق، يكون للتأكيد. فهنا كذلك لما يقول له علي درهم درهم درهم، يعني مو دينار، درهم مو أمية، درهم، فهو يريد التأكيد. فهنا طبعا قلنا قبله درهم وبعده درهم ودرهم، هذه ثلاثة، درهم ودرهم ودرهم ثلاثة، لكن المشكلة أو الإشكال في قوله درهم درهم درهم، تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس، يعني الدرهم غير الدرهم الثاني غير الدرهم الثالث. هنا كيف نحاسبه؟ نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد؟ يحلف على ذمته، يتدين بها، ماذا قصدت؟ قال والله قصدت درهما واحدا لكن أردت التأكيد، خلاص يقبل منه. إذا قال قصدت ثلاثة يؤخذ منه ثلاثة دراهم. نعم أحسن عليكم. وله درهم بل دينار لزماه. نعم، قال وله درهم بل دينار، إذن أثبت الدرهم وأثبت الدينار، إذن يلزمه درهم ويلزمه، يعني يلزمه دينار ودرهم. نعم وعليكم. وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزماه. نعم، الأصل في الدينار 12 درهما، هذا الأصل في الدينار، الدينار يساوي 12 درهما، فلو قال له درهم في دينار يلزمه درهم واحد، لأن الدرهم فعلا جزء من الدينار، لأن الدرهم جزء من الدينار، قال لزمه درهم فقط. لكن فإن قال أردت العطف، يعني أردت درهم ودينار، يلزمه دينار ويلزمه معه درهم. إذا قال معنى مع لزمه، يعني دينار مع درهم، أيضا يلزمه الدينار والدرهم. هنا يسأل، يسأل ماذا قصدت بقولك، أن القول يحتمل. نعم أحسن عليكم. وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف، فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به، أو يرد الحساب ولو جاهلا به، فيلزمه عشرة أو يرد الجميع، أو يرد أحسن عليكم، يعني يريد اثنان أو يريد الجميع فيلزمه أحد عشر. نعم، لو قال له درهم في عشرة لازم درهم، يعني درهم واحد من عشرة عادي، درهم في عشرة يعني درهم واحد. لكن إذا قصد درهم في عشرة ضرب، لأن في بمعنى الضرب، واحد في عشرة كم يساوي؟ واحد ضرب عشرة كم؟ عشرة. إذن يلزمه عشرة درهم إذا قال أردت الحساب، واحد ضرب عشرة عشرة. إذا قال لا أردت واحد في عشرة يعني واحد وعشرة، نقول يلزمك 11، يلزمك 11. إذا قال لا أردت درهم في عشرة يعني جزء من عشرة، نقول يلزمك درهم واحد. نعم. السلام عليكم. وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو إيش؟ وله تمر في جراب إيه؟ أو سيف. سيف عندك ولا سكين؟ سيف عندي. كلكم سيف؟ سكين؟ نسخة كذا نسخة كذا. يلا سيف ولا سكين شيخ؟ أنا عندي سكين تصح، يصح فيها الوجهان. وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني، وله خاتم فيه قص أو سيف بقراب إقرار بهما. نعم، يعني إذا قال له تمر في جراب، الجراب اللي هو الماعون الكبير اللي يوضع فيه التمر، إذا قال له تمر في جراب أي تمر ما يملأ الجراب، لا يلزمه تمر وجراب، يلزمه أحد اللي هو التمر فقط. أو سكين في قراب، إذا قلنا سكين في قراب يعني القراب اللي هو الكيس أو المكان الذي يوضع فيه السيف، المكان الذي يوضع فيه السيف من قراب السيف، قراب السيف. عادة السكين أو الخنجر يوضع فيه قراب، السكين عادة لا توضع في قراب. فإذا قال سكين في قراب ما في تلازم بين السكين والقراب، لذلك تلزمه السكين ولا يلزمه القراب اللي هو الكيس الذي تدخل فيه السكين. أو ثوب في منديل أيضا يلزمه الثوب لا يلزمه المنديل، لأنه يقول أخذت الثوب من المنديل، المنديل اللي هو أنت ما لحقت على هذا. في السابق يبيعون الخام عندهم خرقة كبيرة يضعون الخام كلها ويلفها ويربطها ويشيلها على ظهره، احنا نسميه العمانيين قبل او المهارة، زين هذا منديل يضع فيه الأثواب، يضع فيه، فالمنديل كيس كبير توضع فيه الأثواب. فإذا قال ثوب في منديل لا يلزمه الثوب والمنديل، ولكن يلزمه الثوب يدخل في المنديل، فيلزمه فقط الثوب، فهو إقرار بالأول وليس إقرارا بالثاني. لكن إذا قال له خاتم فيه فص يدخل الخاتم والفص، لأنه قال خاتم فيه فص، فهنا تلازم بين الأمرين. كذلك سيف بقراب، سيف بقراب يعني السيف دائما يكون بالقراب، فيلزمه السيف والقراب. إذا قلنا في الأولى سيف في قراب غير سيف بقراب، في لا ظرفية هذه، طيب لكن به هذا يكون جزءا منه، يكون منه فعلا. فهنا في الثانية سيف بقراب يطالب بالسيف والقراب. المثال الثاني خاتم فيه فص يطالب بالخاتم والفص كذلك، لأنه يعني متداخلان. نعم أحسن الله عليكم. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك، فلا يملك غرسا مكانها، غرس مكانها مكانها أحسن الله عليكم، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت. نعم، يقول وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لما يقول هذه الشجرة لفلان أشار إلى شجرة معينة، لا يعني أن الأرض لفلان، الشجرة هو أقر بالشجرة ما أقر بالأرض، فتلزمه الشجرة فقط. قال ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، يعني لو قال هذه الشجرة لفلان، لو فرضنا هذه الشجرة ماتت أو قلعت من مكانها، جاء هذا الذي قال جاء يبي يحط شجرة ثانية، قال بس أرضي هذه، قال لا أنت قلت شجرة، إيه الشجرة لك وليس المكان، فليس له أن يغرس مكانها. ولا أجرة ما بقيت، يعني لا أجرة على ربها، ما بقيت يعطيه أجرة لأنها بقيت في أرضه، لا ليس له ذلك، وإنما الشجرة نفسها هي التي يكون ملكا له، لا أرضها ولا قيمة أجرة أرضها. نعم السلام عليكم. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. نعم، هنا يعني ما جزم، قال له درهم أو دينار، يعني كأنه يقول لست متأكدا، هو يطلبني شيء له علي درهم أو دينار، فهنا للتشكيك متشكك هل هو درهم أو دينار، فيلزمه أحدهما، يلزمه أحدهما ويعينه، خلصنا حدد درهم أو دينار، فيقول إما درهم وإما دينار. نعم، أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله خاتمة: إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فنقول مدعي فقول مدعي الصحة بيمينه. نعم، يعني الآن بينهما عقد، فأحدهما قال فسد العقد والثاني قال لم يفسد العقد، نأخذ قول من؟ قول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في العقود الصحة، والأصل لما عقد كان صحيحا. أنت الآن تقول فسد، هات الدليل. إذا الذي يدعي فساد العقد هو الذي يلزم بالدليل. نعم، أحسن الله عليكم. وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. نعم، إن ادعيا شيئا في يد غيرهما، يعني عبد العزيز وفهد ادعيا شيئا في يد عمر، طيب هذا الكتاب مثلا، عبد العزيز يقول لي وفهد يقول لي، ادعيا شيئا في كتاب ما ينقص نصين، طيب المهم ادعيا شيئا في يد غيرهما، طيب شركة بينهما بالسوية، قال هذا الكتاب لي وله، يعني اشتريناهما معا، دفعت أنا دينار وهو دفع دينارا، إذن كلاهما يدعي أن هذا الكتاب شركة، أن هذا الكتاب شركة بينهما. طيب يقول فأقر لأحدهما بنصفه، فقال عمر اللي بيده الكتاب قال نعم نصفه لعبد العزيز، لكن نصفه الثاني أنا ما أدري إن اللي فهد، أنا متأكد أن نصفه لعبد العزيز، عبد العزيز قال لي ولي شخص مثلا لما أعطاه إياه، أنا أذكر لكن لا أجزم أنه لفهد مثلا، فهنا أقر أي الذي بيده الكتاب اللي هو عمر أقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما، يعني إذا كان سلمهم مو كتاب، نقول 10 كتب مثلا أجزاء أو 10 كتب، طيب قال عبد العزيز لي 5 وقال فهد لي 5 فأقر به لعبد العزيز ولم يقر به لفهد، المقر به الخمسة يقسم نصفين بينهما، قسم نصفين لأنهما ادعيا الشركة أنهما مشتركان في هذا الشيء. نعم، أحسن عليكم. ومن قال بمرض موته هذا 1000 لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. نعم، واحد في مرض موته ترك 1000 دينار بس ما عنده شيء، ميراثه كله 1000 دينار، وهو في مرض الموت قال لي أولادي يلا متى يموت انت قاسم 1000، قال ترى هذا 1000 مو لي، قال لهم هذا 1000 ليس لي، هذا لقطة، هذا المال أنا وجدته لقطة وليس ملكا لي، إذن أقر بملكه لغيره وأنه ليس مالكا له، قال هذا 1000 لقطة تصدقوا به وليس عنده أي شيء غيره، لزم الورثة التصدق بجميعه. ولو قال الورثة كذاب زين يبي يحرمنا الميراث كذا، طالما أنه ما أعطاه لوارث، وقلنا في البداية أنه إذا أقر لغير وارث أنه يقبل قوله، طالما أنه ما أقر به لوارث وادعى أنه لقطة فيقبل قوله ويتصدق به 1000 كله وبين وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد من هذا أنه إذا ادعى أنه لقطة كأنه يقول هذا ليس ملكا لي، هو يقول كذلك هو ليس ملكا لي، وذلك يقبل قوله وإن كذبوه، يعني الحاكم اللي هو القاضي يقبل قوله في هذا ويتصدق بال1000 كله لصاحبه. نعم، السلام عليكم. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله، ألا إله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، هذا يعني المؤلف رحمه الله تبارك أراد أن يختم هذا الكتاب، وهذا كثير من عمل أهل العلم، يختمون بكتاب الإقرار في آخر الكتاب، كتاب الإقرار، كأنهم يقولون اللهم فاختم لنا بأننا نقر أنك لا إله إلا أنت سبحانك، فيجعلون هذا الكتاب في آخر الكتاب، فيقول من أقر أنه لا إله إلا الله يعني أسلم دخل في الإسلام وهو في سن التمييز قبل منه ذلك، كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. المعلوم أن عليا رضي الله عنه تربى في بيت النبي من سن الخامسة، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة حتى بلغ الثامنة، ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال له لا تستعجل حتى تستأذن أباك، فأذن له أبوه ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فعلي هنا أقر بالإسلام، قبل إسلامه منه مع أنه غير بالغ مميز رضي الله عنه، قبل منه ذلك. قال أو قبيل موته، كذلك من قال لا إله إلا الله قبيل موته قبل منه ذلك، كما حصل اليهودي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام اليهودي عاده النبي وهو في مرض موته فقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، طبعا نظر إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم، فقال الصبي أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، فقبل منه ذلك وهو على فراش الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار به. وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في مرض موته، لو قالها لا نفعته إن شاء الله تعالى، لكنه أبى أن يقولها. لكن الشاهد من هذا أن المقرة بأن لا إله إلا الله مميزا كان أو بالغا عند موته تقبل منهما جميعا. نعم أحسن الله عليكم. اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. آمين. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال، والحمد لله وحده. قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام، فرغت من تعليقه نهار السبت 17 شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام سنة 19 سبعة عندي تسعة تسعة عشر عندي تسعة تسعة نعم ماشي سنة 19 بعد الألف كان الختام، والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الأنام، وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والاحترام جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام، والخلود في دار السلام، وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من رغم حرفه على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القدير إنه بالإجابة جدير، الفقير أبو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبا الأزهري وطنا، يوم الخميس المبارك 17 جماد الثانية سنة 23 بعد الألف، غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه حفوة فأصلحها، ولكل مسلمين آمين آمين آمين. بهذا نكون أتممنا هذا الكتاب المبارك دليل الطالب، وصلى الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجزينا والدينا ومن نحب خير الجزاء، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قد فرغ من كتابة هذا الكتاب سنة 17 بعد الألف، وتوفي سنة 33 بعد الألف، أي بعد فراغه من هذا الكتاب بخمس عشرة أو ست عشرة سنة رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من العالمين بما علموا، من العاملين بما علموا، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا، وأن يجعل هذا العلم منارة للناس في هذه الدنيا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يخلص النيات لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. شوف الأسئلة. يقول: هل يدخل بالإقرار أن ينال المسلم الأجر في إقراره على الحق وصدقه بذلك ويخلص نيته بذلك لله؟ طبعا طبعا، الاعتراف بالحق يعني فيه أجر عظيم جدا. الإنسان يقر بالحقوق التي عليه ويعطي كل ذي حق حقه، هذا لا شك أنه واجب على كل مسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان فراغنا من قراءة هذا الكتاب المبارك دليل الطالب في بعد صلاة العشاء في ليلة الأربعاء الثاني من ربيع الثاني سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من شهر نوفمبر سنة 2020 من ميلاد المسيح عليه السلام. الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالحة الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله